عليه وسلم نذود عن حمى الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ الحبيب أستاذي الغالي الشيخ عبد الكريم، الإخوة المشايخ والطلاب الأعزاء، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم على حضوركم، راجيا ربي أن يتقبل أعمالكم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون في ميزان حسناتكم يوم الدين، وأن ينفع بكم ويجعلكم هداة مهديين دعاة تعرفون الإسلام وتعتزون بالانتماء إليه وتتقنون مهارة التعريف به وتتباهون بفضل الله عز وجل ونعمته عليكم أن جعلكم من أهل هذا الدين. نحن في اللقاء الثالث من سلسلة تاريخ حضارة الصالحين. تحدثنا في اللقاء الأول عن لمحة تاريخية شاملة، وأشرنا إلى بعض المصطلحات، واستكملنا في اللقاء الماضي عن أهم الحقب التاريخية التي كان لها أثر كبير في بناء الحضارة الإسلامية، وشاهدنا بعض الصور والوثائق والمستندات التي تثبت لنا دقة هذا الدين وصدقية هذا الدين، وأن هذا الدين لديه قابلية للبقاء والانتشار، لأنه دين الحق، ولأن الله عز وجل تعهد بحفظه، وأن البشرية لن تنعم ولن تهنأ في الحياة الدنيا إلا إن امتثلت أوامر هذا الدين، ولن تفوز في الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا باتباعها لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما نشهده أيها الأحبة الكرام اليوم ومن سنوات خلت وفي العقود الأخيرة من تهافت للأفكار ومن أزمات في الأنفس والأموال والدول والمجتمعات إلا نتيجة حتمية للابتعاد عن الإسلام وتعاليم المسلمين. لا أمن في الأنفس ولا في البيوت ولا في الأحياء ولا في الأمم إلا باتباع هذا الدين، وعلى العكس تماما. الشقاء كل الشقاء من حروب وأزمات وأمراض وأحداث جسام، منها على سبيل المثال وبه وأعتبره حكمة اللقاء اليوم هذا الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة، شو السنة؟ مش السنة العام 365 يوم اللي وردت بأحاديث كثيرة أن الله يعاقب بعض الشعوب والأمم بالسنة ونقص الأموال. في بهذا الحديث تعريف إذا بدكم دقيق لمعنات هذه السنة. الله سبحانه وتعالى بياخد الناس بالسنين، البعض كان يقول بالقحط والبعض كان يقول بالجفاف، يعني انعدام المطر. وفي هذا الحديث والدنيا عم تمطر ونحن في موسم شتاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة أن لا تمطروا، بل تمطروا ثم تمطروا ولكن لا تنبتوا. يعني ممكن يصير في السيول وهطول للأمطار، ومثل ما بيقولونا بالنشرات الجوية ارتفاع منسوب المي عن السنة الماضية أو عن المعدل الوسطي العام، ومع ذلك ما في خير فإذن التعريف لازم يكون من هذا الحديث انعدام البركة. ممكن واحد يكون عنده ثروة ولكن مثله مثل اللي بيتقاضى درهم أو درهمين. ممكن يكون واحد عنده زوجة وأبناء وعيال وبيت فسيح وسيارات ومركبات وأجهزة ولكنه يعيش في ضيق. انعدمت البركة، تجارة وما بيهدى ومن دولة لدولة ومستودعات ومخازن وعمال وموظفين وبرامج وتطوير ودورات وتأهيل، وبالآخر أو مديون أو على بيطلع مصروفه. تنعدم البركة. طورت كثير الزراعة، مشروع التنقيط والتسميد، تطورت كثير تربية الدواجن، بثلاثين يوم صار بيطلع الفروج 3 كيلو، ولكن بلا بركة. ويا ريت بس بلا بركة، مرض وسم. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع هذا الدين، نحل ما أحل ونحرم ما حرم سبحانه وتعالى علينا. الله يكرمكم. هذه كانت ملخص المرة الماضية. اليوم رح نفوت بالحضارة اللي نتجت عن هذا التاريخ العريق، من اللحظة الأولى للأمر بالدعوة ويوم نزل الوحي قم فأنذر إلى زمننا القريب، وما زلنا بفضل الله يعيش المسلم اليوم الإسلام بذاته، ببيته، ببيعه وشرائه، يعيش بحسن أخلاقه، بطريقة تعامله. ولو كان ناقصنا شيء، بتقول لي مثلا القضاء منه إسلامي، بتقول لي الدول منا عم تتحاكم لشريعة الإسلام، في محرمات، منكرات، فحشاء، ربا. نعم، ولكن من عدم الإسلام، وأسأل الله أن يقام العدل في الأرض. هذه السلسلة اللي اتفقنا احنا وياكم بدها تفوت لها للتاريخ الإسلامي من خلال الإنجاز اللي هو اللي بهمنا، لأن احنا عم نقرأ لحتى نعتز بالدين، لنفهم وين نقطة قوة المسلمين، لنشوف كيف فينا نعيد أمجاد هذا الدين بكل التفاصيل. فهناك حضارة نتجت كما ذكرت عن هذا الدين، فهذه السلسلة تهدف إلى قراءة هذه الأحداث لاستخلاص الدروس والعبر إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى، ومن هنا ننطلق: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه طبيعة الإسلام ودعوة الإسلام والهدف من رسالة الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى في الوعد الحق المقطوع الذي لا يجوز الشك به، قال سبحانه: وعد الله جل في علاه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي لا يقيم الأرض بحكمهم ويملكهم مصادر الثروة فيها ويهيئ منهم قادة يحسنون التدبير وإدارة شؤون الناس وخدمة البشرية، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أنبياء كانوا أو أمم سابقين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي ليطبقن الشرع في قلوبهم كما في بيوتهم في مؤسساتهم، والذي ارتضاه الذي أمرهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، غيره لم يرضى لنا رب العزة. لو رضي لنا بالغش والتزوير والزنا والدعارة والقتل والظلم والاعتداء كان هذا الدين اللي نحن نلتزمه، لكن لم يرضى لنا ربنا هذا الدين الباطل، ولكنه رضي لنا الإسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، هذا وعد الله الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لأنه إذا ما كنا عايشين في ظل الإسلام نحن في دائرة الخوف، مش بس نحن، رح نشوف شهادات غير المسلمين، كل البشرية، أي نظام مهما اجتهدوا، لو جبنا اليوم أرقى أهل العدل والفضل، أهل العقلاء، حكماء مثل ما بيسموهم، فلاسفة كبار متقنين، عندهم اختصاص بعلم إدارة الأموال وإدارة المجتمعات بكل الأنظمة، من ضمن خايفين لأنهم بشر، سيحسنون في كثير من الجوانب وسيبدعون. كثيرة هي الدول اليوم التي تنظم فيها قوانين وإجراءات ويعيش الناس إلى حد كبير في أمن، في استقرار، في عدل، على الأكيد. ولكن بلحظة بين عور هذه الأنظمة، لأن الإنسان هذا الإنسان الضعيف، هذا الإنسان النفعي، هذا الإنسان الميت بده يروح بده تتجدد، الجاهل لا يعرف الغيب ولا يعرف الحكمة من أسرار الكون وخباياه. الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر أنكر هذا الدين ولم يلتزم أوامر هذا الإسلام فأولئك، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا من هذه الملة والعياذ بالله. يقول مالك بن نبي، ومالك بن نبي من العلماء الجزائريين الذي أكرمنا وألف كثيرا من الكتب في النهضة وفي إحياء العلوم الإسلامية المعاصرة، وعالج مشاكل كثيرة منها مشاكل الجهل في المجتمع الإسلامي، مشاكل الفقر، مشاكل الظلم، مشاكل كل أنواع الترهل الذهني والاجتماعي، التفكك العائلي، وله عدة كتب غالبيتها في مشروع النهضة وبناء الفكر المسلم المعاصر. يقول الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله، وخدم تلميذ وألف جزء من هذه الكتب باللغات أجنبية على رأسها الفرنسية، وألف وخدم تلميذه وترجمها وتولى طباعتها مع وكالة بنشر علوم الأستاذ مالك بن نبي وزير لبناني من طرابلس اسمه الوزير عمر مسقاوي، ما زال حي الله يحفظه، مؤسس جمعية مكارم الأخلاق في طرابلس وله جهد كبير، وكان وزيرا في بعض الحكومات السابقة، وهو نشر وحقق الكتب مالك بن نبي رحمه الله. يقول مالك بن نبي وهو يمهد للحضارة وانتشار الحضارة في الكون والكرة الأرضية، الحضارة تسير كما تسير الشمس، تشرق وكل شوية بتتغير لا تغيب، فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب، اليوم الصينيين، بكرة الرومان، بكرة اليونان، على حسب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، مشرقة في أفق هذا الشعب ثم متحولة إلى أفق شعب آخر، وهكذا كأنها شمس الحضارة. وطبعا هنا عم نحكي عن العلوم بغض النظر حتى عن المعتقد، ولكن الأرض شهدت حضارات كثيرة. والحضارة كما ذكرنا نحن في اللقاء الأول لما كنا عم نعرف بعض المصطلحات، وأنها هي عكس البدو وتعني التحضر والإقامة الدائمة. ولما نقول في تحضر يعني حاضرين نحن موجودين، بنصير بنأمن احتياجاتنا، بدنا نعمل طريق، بنعمل سوق، بنعمل حمامات، بنعمل مدارس، بنعمل مستشفيات، لأنه مستقرين. أما لما نكون بدو رحل مش محرزة، بدك بيومين تقعد تعمل الطريق ولا بدك تقعد تعمل حمامات، قاعدين يوم يومين شهر شهرين، وبعدين لحقين المي، لحقين العشب، لحقين المواسم، هربانين من الشتاء، هربانين من البرد. أما الشعوب المستقرة اللي بدها تنظم أنفسها، والإسلام جاء بهذه الحضارة الراسخة والتمدن والاستقرار والنظام والرقي، من كل أنواع النظام، نظام مدني بيقسم المدن، نظام تجاري، نظام مثل ما رح نشوف أنا وياكم سلسلة نظم. هذه الحضارة مشتقة من لفظ الحضر، ومدنية مشتقة من الحياة المدنية، التمدن فيها مدن، والحضارة هي الإقامة في الحضر في الأماكن الدائمة، والمدنية كلمة مشتقة من مدن المدائن، أي نظمها وحضرها وبناها وعمل فيها مثل ما قلت طرقاتها وأسواقها، ونحت منها، استنبطوا كلمة منها فعل مدنة، يعني اليوم نسميه تنظيم مدني، يعني في واحد عمال بيعمل نظام للعمار، هم بنقول نسبة الاستثمار هالقد، هم بنقول في ساحات عامة، هم بنقول كل واحد عنده قطعة أرض مساحتها هالقد بيتعمر فيها ما بيتعمر إلى ما هنالك. وجعلوا معناه تخلق بأخلاق أهل المدن، فلان عم يتمدن يعني فلان عنده سكينة وانضباط وهدوء، أهل المدن عندهم قيمهم، عندهم عاداتهم، عندهم ظروفهم، مش مثل الناس اللي طالعين من بلد لبلد وخرج من حالة البداوة ودخل في حالة الحضر، هذا من حيث المعنى اللغوي. ذكرت كذلك ودي مروا معنا بأن نفوت أنه يكون على النظم اليوم، ولكن ذكرنا أن هناك حضارات كثيرة، منها على سبيل المثال حضارة الهنود وحضارة الصينيين واليابانيين والفرس واليونان أي الأغريقيين والرومان، وهناك حضارات كثيرة عاشت في عالمنا العربي، منها على سبيل المثال حضارة المصريين، سواء كانت من أيام الفراعنة أو من الذين من قبل أو الذين جاءوا من بعد، حضارة بلاد الرافدين العراق، الأكاديون والبابليون والآشوريون والكنعان والكلدان، كل هذه من الشعوب التي عاشت في عالمنا العربي، منها في فلسطين، منها في العراق، منها في بلاد الشام، وكثير منها في بلاد الشام، وحضارات بلاد الشام، وحضارات في اليمن جنوب الجزيرة العربية. هذه إذن أهم الحضارات التي شهدتها. نحن بدنا نعيش نحن وياكم مثل ما قلنا تاريخ حضارة الصالحين، يعني المسلمين والمسلمين فحسب. تقول مؤلفة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، طبعا أكثر الكتاب اللي كتبوا عن العرب أو جابوا سيرة العرب كانوا بيقصدوا الإسلام، ما بيقصدوا العرب الشعوب العربية، والدليل على ذلك أنه حكوا عن الترك وحكوا عن الأفغان وحكوا عن البنغال وحكوا عن كل دول العالم على أساس أنه هودي دخلوا ضمن مصطلح العرب، ولهالسبب المقصود بكلمة العرب يعني المسلمين. تقول زيغريد هونغا صاحبة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، كتاب مهم، كتاب جميل جدا، كتاب فيه كثير من المفاهيم، تقول شمس العربي، تقول في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، إنما قام به العرب، شوفوا هي شهادات مهمة لسببين. الأمر الأول الناطق رجل أو امرأة من كبار الخبراء، يعني من الناس المشهود أنه هذا متخصص، ما إنسان هاوي أو واحد مسلم عمال بيحكي عن دينه بيمدحه، لا، هذه إنسانة خبيرة عملت أبحاث ودراسات وترجمت كتب وعملت كثير من المواد العلمية لحتى وصلت لحقائق، كان منها على سبيل المثال في هذا الكتاب قالت إنما قام به العرب المسلمون. شوفوا نحن وين إخواننا، عشان هيك اليوم الإخوة الله يجزيهم الخير اللي بيطلعوا برحلات دعوية وبروحوا على بلاد الأعاجم بيرجعوا وهن عم يتحسروا كيف العجمي بينظر للعربي نظرة تقدير، نظرة احترام، بيعتبرنا نحن من أحفاد الصحابة، بيعتبرنا نحن من هؤلاء الكبار اللي حملوا الرسالة في أيامها الأولى ونشروها في كل الكون. أين حال العرب اليوم من حال أسلافهم، وخاصة أولئك الذين تربوا على مائدة الإسلام في أيامه الأولى؟ يقول إن تقول إنما قام به العرب المسلمون لهو عمل إنقاذي، يعني نحن جينا لقينا البشرية بحال الضياع، تراثها علومها كانت هذه العصور الوسطى نحن اللي جينا فيها، وبعدها حتى نحن بزهو الإسلام بسنة 600 وأكثر بأيام آخر العباسيين، بأيام السلاجقة الأتراك، بأيام حتى قبل الخلافة العثمانية، كانت البشرية تعيش في قعر الظلام، تخلف بالأموال بالأنفس بالمدن بالدول، حروب طاحنة، نحن كنا عمالي من ترجم، نحن كنا عم نعلم، نحن كنا عم ننشر الخيرات، نحن كنا عايشين برفاهية في بكل وجوهها ماليا ومعنويا وعلميا وثقافيا، فهذه نعمة. قالت ما قام به العرب المسلمون لهو عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ العالم، محطة ما بيقدر حدا يتجاوزها، ولازم توافوا قدامها أيها الشعوب، كل الشعوب بكل احترام وتقدير. وهناك نقولات كثيرة نكتفي بهذا القول منها، تقول إن المسلمين لم عبتحكي عن أسلافنا بأيام الأمويين والعباسيين وشو عملوا، وفاتوا على دول وجدوا فيها حضارات، شو ساووا فيها؟ دمروها، أنكروا وجودها، نسبوها لإلهم، زوروا حقائق بالتاريخ. أنا فتت على قلاع في بعض الدول الأوروبية، والقلاع هذه فات عليها المسلمين هذه الدول، وعمروا فيها قلاع ومساجد وحمامات ومدارس ومعاهد ومراكز طبية ومراكز فلكية، ومثل العادي كل واحد له شعار، هذه العتبات اللي محطوطة فوق الأبواب أنا شفتها بعيني، محطوط عليها شعار المسلمين اللي هو دائما هذا الهلال، هذا الرمز، رمز النور، رمز التوحيد، لأنه يوضع على رؤوس مساجدنا ومنابرنا، وأنا شفت بعيني مطموسي ممحية، وبتلاقيها ببعض الحجار جوا مش منتبهن لبعدها موجودة. هذه حضارات حقد، هي حضارات كراهية، كان لازم تعترفوا بفضلنا وما تتبنوا ديننا ولا تتبنوا فكرنا. جاء المسلمون فأقروا، حافظوا على كل ما كان في هذه البلاد التي حكموها من كنائسهم، من معابدهم، من تاريخهم، من كتبهم. بل بالعكس، البعض انتأد علماء المسلمين لأنهم تأثروا بعلوم السابقين، أنه صار في لوث فكري أحيانا بتسرب الفكر الفلسفي من عند اليونان، من عند غيرهم. وكنا بنقدر نحن ننكر كل هالشيء أو نحرقه ونقول هذه خرافات وخزعبلات ونحن ما بنيها. مبانيهم كنا بنقدر ندمرها لأننا كنا أقوياء من دون منازع. بل بالعكس، كان بدهم رضانا، كان هن يترجونا، نحن منكسر منعمل منساوي، انت بس قولولنا. ما كنا خايفين يشوهوا سمعتنا مثل اليوم، من والله كل وسائل الإعلام موجهة عليكم. ولكن هذا ديننا، وعندما تطبق دينك في أيام قوتك هنا يعرف معدنك. معدنك لا يعرف إلا في زمن قوتك. خذوها قاعدة. لما بتكون ضعيف وعمال بتحترم الناس وعمال بتجامل الناس، انت لأن ولهذا السبب ايمتى نشرى أبا النفاق؟ عندما قوي الإسلام. لأنه بالأول كانوا أوايا الكفار، ما كانوا مضطرين يدهنوا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كانوا يقفوا وجهه يشتموه يهنوه، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما قوي الإسلام وصار له شوكة، صاروا يتخبوا، صاروا ينافقوا، صاروا يعملوا فتن من تحت لتحت، ولذلك صار في جماعة المنافقين. أما بالأول ما كان في داعي. عندما صرنا أقوياء، عندما دخلنا في الفتح، كيف دخلنا؟ عندما حكمنا الدنيا بأسرها كيف حكمنا؟ أي انتقام شهده التاريخ لنا للأسف؟ أي ظلم؟ أي إهانة لأي إنسان عبر هذا التاريخ العريض؟ هلأ الأخ الله يكرمه كان بعد صلاة العشاء الله يجزيه الخير عمالي بيقرأ، عمالي بيستكمل بسيرة الصحابة، ماشيين يبدو بنفس السلسلة، وروى لنا سيرة سلمة وكيف أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال. لدينا قانون، أنت جيش راح تقاتل، أخلاقياتك ما بيقدر يقول أنا بدي أهجم. بيلتزم بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع تقاتل، بتدعيهم للإسلام، فإن أسلموا لك ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإذا لا، في عنا قانون بده يطبق، وبيوصيه أدبيات الحرب مثل ما راح تشوفوا، لا تقتلوا ولا تقطعوا، ولا في أدبيات، في أحكام تتعلق بالأطفال وأحكام تتعلق بالكبار وأحكام تتعلق بكل التفاصيل. تقول هذه المؤلفة الخبيرة في تاريخ الحضارات، تقول إن المسلمين لم ينقذوا الحضارة الإغريقية اليونان، لأنه كان أكثر ناس عندهم كتب وعلوم، من الزوال فحسب. يعني لو ما إجا الإسلام على فكرة كانت ضاعت الفلسفة، كانت راحت حتى فلسفة هؤلاء. بغض النظر حتى لو جينا نحن نتفنا ريشة، بس حافظنا عليها موجودة وردينا عليها وترجمناها وصلحنا مفاهيمها وما أنكرنا منها شيء، ولا حرقنا هاي الفكرة المسؤولية، لا أنها قالوا وهذا صح وهذا غلط وردينا عليه وناقشنا بكل ثقة. قالت نحن لم ننقذ هذه الحضارة اليونانية اللي هي أعظم الحضارات العلمية من الزوال وحسب. هذا على الأكيد عملنا، بس مش بس هيك عملنا، شو عملنا؟ قال بل ونظموها ورتبوها، كأنه نحن منهن وعم نحافظهم على تراث هذه الحضارة. هذا كتاب رتبناه ورجعنا نتفنى ريشه إذا بدنا ننقضه أو بدنا نرد عليه. نظموها رتبوها ثم أهدوها إلى الغرب. هذا التراث العالمي حافظنا لكم عليه. إنهم بكل حق عم بتقول إنهم مؤسسو الطرق التجريبية في الكيمياء والطبيعة الأحياء والحساب والجبر والجيولوجيا طبقات الأرض وحساب المثلثات. شو يعني حساب المثلثات اليوم؟ الهندسي، الجبر رياضيات واحد واثنين وطرح وجمع، والمثلثات يعني عم نحكي عن الهندسي بس، والمثلثات وعلم الاجتماع يعني بالعلوم التطبيقية فلك وطب وجيولوجيا وهندسي، وبالعلوم الإنسانية اجتماع تربية علم نفس وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات. يعني مش بس نحن ترجمنا وردينا وبوبنا، نحن كمان كملنا اكتشفنا. هذا اللي كان لازم يكون عند المسلمين من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم. بكل العلوم إلنا سبق وإلنا إنجازات، والتي ركزوا. وهذا للأسف اليوم حتى كتاب وباحثين غربيين عمالي بيفضحوا بعض الباحثين اللي من 200 سنة كتبوا كتب وحطوا اسمهم عليها. اليوم خاصة بوجود التكنولوجيا وصار سهل الواحد يحط كلمة تطلع موجودة وين بكل الكتب، عم يكتشفوا انه هذا واحد أعزكم الله كذاب سراء. هذا أخذ مخطوط عملها المسلمين بتاريخ من قبل 600 سنة و 500 سنة، ترجمة عدل عليها شوي ونسبها لإله، أدمن وخائن وغشاش. ونحن العكس تماما، لما لقينا أي شيء بالتراث صح ولا غلط نسبناه لأصحابه، وإذا كان صح تمسكنا فيه وتبنيناه ومشينا عليه، وإذا كان غلط صلحناه لأنه عندنا قدرة ما منخاف. نحن منستقبل كل الوافد إلينا ومندوبه، مش مثل اليوم ما تزعلوا شباب خسع كلمتين من دكتور بالجامعة ولا أستاذ بالصف بيقلب لي ابني، بيحوله من شاب متدين لملحد، بيجي بتمسخر على أمه وأبوه بالبيت. وين المناعة؟ هذا كيف إذا حطك براسه وعزمك على فنجان شاي شو بيساوي فيك؟ بتصير أستاذ بكلية الإلحاد، بيشككك بدينك بمبادئك. حافظ يبقى أجزاء من كتاب الله ولكن ما عنده مناعة عقدية، بكلمتين بينحرف. إذا تسلطت عليه فتنة، فتنة النساء، فتنة الأموال، فتنة الجنس الآخر كمان للنساء، بتطلع من والعياذ بالله من دينها وبتتنكر لتاريخها ومنصاب بالفسق بالكفر بالفسوق بكل أنواع وبالشذوذ. كلمات كنا ما نتصور أن تكون موجودة بمجتمعات المسلمين. المسلم اللي الله أكرمه بيستبدل الخير بالذي هو أدنى، بتترك الحق وبتروح على الباطل، بتترك الظلمات النور وبتروح على الظلمات، ولكن للأسف هذا واقعنا. فكنا إذن سادة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم والتي سرق أغلبها ونسب لآخرين، لقد قدم المسلمون أثمن هدية، وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب بطريقة لمعرفة أمام الغرب طريقة لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها. اليوم للأسف مهدت أمام الغرب طريقة لمعرفة الغرب بكل التفاصيل اللي وصلنا نحن اللي علمناه ونحن كنا أستاذه. كمان في عندي بعض النقول، هذه النقول بتهمني للأسف، لأنه يا أخواننا الأمر الأول نحن عم نتهم أنه نحن عنا تنطع تكلف تزمد، ونحن عنا تحيز، وأنه شو ما طلع عنكم بتقولوا صح. عم نسمع شهادات الآخرين لا لأننا بحاجة إلى هذه الشهادات، فشهادة ربنا تكفينا وثناء ربنا على ديننا كافينا، وما نقر به بفضل الله يكفينا من أدلة. ولكن معليه عم نجاري واقعنا وعم نشوف سؤال حتى غيرنا عنا. يقول الأستاذ الخبير في علم التاريخ الاجتماعي أو علم الاجتماع التاريخي، يقول الأستاذ غوستاف لوبون الفرنسي ناقلا عن أستاذه الكبير لبري، قال لو لم يظهر العرب، يقصد نحن المسلمين مثل ما قلت، على مسرح التاريخ، هذه الفقرة اللي نحن وصلنا فيها من سنة 630 مثل ما قلنا مرة الماضي، لا السنوات البسيطة المرأت إذا بدنا نعتبر النظام الدولي نحن لل 1924، وإذا بدنا نعتبر الإسلام كأفراد وموجود الحمد لله اليوم مليارات من البشر يتبنون هذا الدين. قال لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ هذا كلام دقيق، لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون. شو معناتها؟ أخذوا أسرار العلوم من عنا، أخذوا مفاتيح العلوم من عنا، وهن قاعدوا يبنوا ويكفوا عليها. مخطوطات البرمجة 01 هذه، لغة البرمجة هذه كانت لدينا، وقد أثار ذلك أحد المستشرقين الغربيين اللي إجا على أمريكا على العراق بعد الغزو الأمريكي، ووجد مخطوطات في مكتبات بغداد اللي إجوا هودي الهمج، هودي رعاة البقر اللي إجوا رموا أشهر المخطوطات اللي كانت لها التاريخ بعد ما حدا حققها. هلأ في مخطوطات بعد مش مطبوعة وعمرها 600 سنة و800 سنة، وإجوا رموها بالبحر أو حرقوها أو كبوها بالشارع، صارت الناس تأخذها توقد عليها لأنه بدها تخبز ولا بدها تدفى، ما حدا عارف قيمة العلم. وانتشرت صفحات صورها، انتشرت صفحات بعض المخطوطات فيها البرمجة، مع أنه هذا الحكي بعد 600 سنة أو 700 سنة وعمر هذه المخطوطات يزيد. لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون. هذا أوروبي فرنساوي عندهم إياه من كبار الخبراء وإلو عشرات الكتب والأبحاث والدراسات مشان ما يردوا علينا. ويقول كاتب آخر اسمه ليمبول في كتابه العرب في إسبانيا، دراسة بحثية شو عملوا المسلمين بإسبانيا، قال كانت أوروبا الأمية، بس نقول أوروبا يعني فرنسا ويعني ألمانيا ويعني بريطانيا ويعني لليوم عمالين نترجاهم ليعطونا تأشيرة لننظف حماماتهم لنغسل صحون أوانيهم. قال كانت أوروبا الأوروبية الأمية، هذه كانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان، فقر فيش أكل، تخلف بالجهل والحرمان، بينما كانت الأندلس جارتهم، لأنه يومتها لو ما مشاكلنا بالمجر وبالجبل الأسود ورو تاريخ ورح نوقف نحن وياكم قدام هالحقبة التاريخية، رح تتفاجئوا كيف بعض الناس اتآمروا على العثمانيين اللي وصلوا لأقصى وأوساط أوروبا وولعوا لهم جبهاتهم وراهم بظهرهم وقالوا لهم رجعوا، واضطروا يوقفوا. كنا أخذنا العالم كله، ولكن بعد قلم المنافقين سيال وبعض عقول ومكر هؤلاء المتآمرين على الإسلام اللي عم بتخطط كل يوم كيف بدها تفسد شبابنا، مثل كيف بدها تفسد مجتمعاتنا، كيف بدها تسلب ثرواتنا وخيراتنا، كيف بدها تشغلنا ببعضنا بحروب تافهة وسخيفة. تزخر هذه أوروبا تمتلئ وتشحن بالجهل والحرمان، بينما كانت الأندلس جارة على الحدود تحمل إمامة العلم، تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم، كل العالم، ومثلها نصوص كثيرة. يقول سيد يولت في كتاب تاريخ العرب، كان المسلمون في القرون الوسطى، عندهم القرون الوسطى يعني القرن الخامس عشر الميلادي، يعني احنا عندنا كان القرن السادس الهجري، نحن أزهى عصورنا بالثقافة بالعمران بالرخاء بالأموال بالعلوم، هن كانوا هذا اسم عندهم القرون الوسطى، كل ظلام وكل جهل. كان المسلمون في القرون الوسطى، يعني في الوقت اللي كانوا هن هناك عمالي بموتوا بالجهل والجوع، نحن وين كنا؟ هو عمالي بيقول بالأبحاث، كان المسلمون في القرون الوسطى منفردين، ما حدا بنفسهم، منفردين في العلم والفلسفة والفنون، كل أنواع الحكمة المقصود بالفلسفة، علم التربية والاجتماع وعلم النفس وتطوير الأشخاص وتنمية المجتمعات والحضارة وكل الرقي بكل والفنون، فن العمارة، كل أنواع الهندسة والبناء، فن المباني والجمال، الحدائق، الحمامات، الرفاهية، النظافة، صناعة العطور، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم. من الناس وسخين بيجوا بيسرقوا خيرات العالم مثل ما اليوم الأمريكي بيعمل، بيسرقوا خيرات الشعوب وبيجي بيحطها بالولايات المتحدة الأمريكية، بيعطيهم إياها تعويضات وفروقات ومرتبات هائلة من دمنا، مثل ما قلنا عنهم قبل المرة، جثة تتكئ على عصانا ثرواتنا وخيراتنا. مع أنهم منهم عاوزين، على فكرة أمريكا أكبر دولة بإنتاج النفط، ولكن كيف بدهم يعيشوا رفاهية وبدخ؟ ما بتكفيهم ثروات، فبيسرقوا ثروات العالم وبيخزنوها وبيصنعوا الجوع وبيتلاعبوا بالعقول. وهذه كتب إن شاء الله بكرة نبعث فيها قائمة كمان، الشباب يبعثوها إن شاء الله على مجموعتكم. وقد نشروها أينما حلت أقدامهم وتسربت عنهم إلى أوروبا، سرقت عن طريق المخطوطات وعن طريق الطلاب اللي كان يجي يدرسوا عنا بمساجدنا اللي كان اسمها جامعات، سواء كانت جامعة الزيتونة في تونس ولا الجامع الأزهر، جامعة الأزهر من 1100 سنة ويزيد، وتسربت عنهم إلى أوروبا فكانوا سببا لنهضتها وارتقائها. لو فيهم نتفة وفا هؤلاء الأوروبيين كانوا بيحكوا هذا الكلام اللي بيحكيه كبار خبرائهم، ولكن مليان قلوب حقد علينا، أخذوا العلم والمعرفة من عنا ورجعوا ينتقموا منا، ما بدنا يتشكرون، أقل شيء يرحمونا إذا ما بدهم يبيدوا وجهنا شوي. يقول برنارد شو أحد كبار الفلاسفة: لقد كان دين محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر دائما أيها الأحبة من الصلاة على رسول الله. ورد في الأثر أن السيدة عائشة فقدت إبرتها، ما في مثل اليوم لا تليفون فورا تكبس المصباح ولا في كهرباء، وبدأت تتحسس الإبرة في غرفتها، وانكشف الستار، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنار حجرتها، فقالت: صلى الله عليك ما أنور وجهك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال: تعس من لم يرني يوم القيامة. قالت: من يا رسول الله؟ من الذي ينحرم من رؤية وجهك؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله. يقول برنارد شو: لقد كان دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع تقدير سام، لأنه دين إجا بكل شيء بفرع بيشوف الحال، موضع تقدير سام. ليه؟ لأنه أتباعه هيك بيحكوا عنه. لا، هو علماء بدون دليل أنه هذا الدين بيستاهل بينثنى عليه بينشكر ولا لماذا؟ قال: لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة، حيوية فاعلية في كل الأزمنة في كل العصور، مثل ما راح نشوف بالاقتصاد بالعمران بالعلوم بالنظام بكل أنواع، حيوية مدهشة. وإنه الدين الوحيد، وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة النهضة لأطوار الحياة المختلفة. بالصحراء بيعملها عمارة، بيروح على دول العمران بيزيدها عمارة، بالرخاء بيحل المشاكل وبيعيش فيها، بالفقر بيتأقلم وبيعيش وبيعالج كل مشاكل الفقر. ملكة النهضة لأطوار الحياة المختلفة. وأرى، عم بيحكي عن حاله، واجبا فرض عم يلزم حاله هو وغيره فيه، هذه الأوفياء وهذه العلماء. وأرى، شوف الكلام الخطير، وأرى واجبا أن يدعى محمد صلى الله عليه وسلم منقذ الإنسانية، مش الإسلام، منقذ الإنسانية. وإن رجلا مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث نجح في حل مشكلاته. شو اسمه هذا الحكي؟ هذا اسمه أنه نحن اليوم اعترفنا أنه عندنا مشكلات في العالم الحديث، تخلف، ظلم المرأة والطفل والرجل والتاجر والموظف، العالم الغربي عم بيئن، بس نحن لأنه عندنا عقدة نقص، مثل ما بقول عنا ابن خلدون، نحن لأنه عندنا عقدة نقص نرى عدونا أفضل منا ونولع بتقليده لأنه غالب. مع أنه إذا بنقرأ عنه، أنا بضلني بقول لهم للشباب والطلاب، حاجة تعملوا أبحاث عن العالم الإسلامي وتاريخ المسلمين، خلص بكفينا، روح اعمال معروف، اعمال بحث. إذا ما بدك تروح اليوم وسائل التواصل والوثائق والدراسات والأرقام، وهن عندهم كثير، هذه القصة موجودة وكله منشور، اعمال بحث كيف تعيش المرأة في باريس، كيف بتعيش في فرنسا. بس وشيب وشيبنا معك، وما رح تصدق إنه في ظلم هالقد بالعالم المعاصر، أزماتها وإذلالها وقهرها وإهانتها. روح شوف أي مشهد اللي شايفين حالهم فيه، راح تشوف قد الفرق. ما تلتهي بهذه الأشياء البراقة، أزياء وتسوق ومباني وإزاز ولميع وأجهزة تقنيات، عم يبكوا هالعالم، عم يبكوا. أدي اليوم بينحرم الواحد ما بيعرف أمه، هي أكبر ظلم بالعالم، بيعرفش أمه، ولدته كبدته، هذا أدي لازم يرفع دعاوي على أمه إذا لقاها. هذا شو لازم يعمل بأبوه اللي تشاطر ونام 5 دقايق مع امرأة جابت ولد، لا هو عارف شو جابت ولا ابنه عارف من أبوه. هذا مش لو بس هيك انظلم الإنسان لحالة. هذه هلأ منترجى امرأة بصير خلاف بينه وبين زوجها، بدها تترك بيتها، نقول لأولاد وأطفال يبقى عمرهم 13-14 سنة وأخذوا حنانها ورضعتهم وحضنتهم، ونضلنا نترجاها طولي بالك مشان هالولاد مشان هالولاد. شوفوا الإحساس المختلف. هيا يقول برنارد شو إذن، هذه زعامي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما شوقي أبو خليل وهذا من كبار علماء الحضارة الإسلامية ورجل صاحب فضل وله كتيب لو لم يؤلف الدكتور شوقي أبو خليل غيره لكفانا تعريفا بالإسلام وحضارة الإسلام. كتيب بسيط من منشورات دار القلم. الكتاب عنوانه بكفيك، عنوان الكتاب أو الكتيب. حدا شاف شي كتيب للدكتور شوقي أبو خليل؟ في الجوائز شيخ عبد الكريم، عشان هيك الهمم مراكدي، بس نجيب شوكولا وبسكوت، شوف الأمور بطاطا. خاصة هي أبو 250 كله ملح يا أخي، طعمي غير شكل. يفتح العقل، خلي الواحد يجاوب غصب عنه ويألف من راسه، خاصة على الخل. هذا أبو خل بخلخل خلخلي. ها، اسم الكتيب الإسلام نهر يبحث عن مجرى. شوف دقة العالم من عنوان الكتاب. الإسلام نهر متدفق، كل رمزية النهر، الصفاء والتجدد والتدفق والخرير الحلو والجريان واحتلال المناطق، نهر مثل الأمازون ولا النيل عابر قارات، نهر متدفق بالعلوم بالمعرفة بالحكمة بكل القيم النبيلة، عمالي بفوح بكل أنواع الفضائل، بالحلول الناجعة، بالدراسات الموثقة، بالأحكام الدقيقة المتناهية في الدقة. يبحث عن مجرى، وإن شاء الله بيكون قلبي وقلبكم وبلدي وبلدكم والعالم كله مجرى لهذا النهر. يقول الدكتور شوقي أبو خليل، وله كتب كثيرة، من أهم كتب الدكتور شوقي أبو خليل أطلس السيرة النبوية. الله يكرمه يا رب، حط بالسيرة النبوية، جاب كل كلمة مرقت بالسيرة جغرافيا، مكة حط لها صورة، اسم غزوة، اسم ما بنعرف وين محطوط صور. والحلو فيه انه الاسماء معاصرة، يعني بتعرف وين البلد او الموقع هيدي قد ايه اليوم بعيدة عن عمان، عن بيروت، عن دمشق، مصطلحات معاصرة. كل الاسماء للمواقع الجغرافية في السيرة حط لها مستندات وخرائط، والكتب طبعا مطبوعة ومسروقة الحمد لله، موجودة على التليفونات. لقد جاء دور العربي مسلمين في بناء الحضارة الإنسانية. نحن قبل 600 ما كنا، ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم بسنة 571 للميلاد، وبـ630 ولدت دولة الإسلام وحضارة المسلم، صار لنا كيان وانتصرنا وفتحنا وماشي الحال، ماشي أمورنا. وشفت الصور، الجزيرة كلها، اليمن وكل دول الخليج، وبعدين بدأنا نطلع إلى بلاد الشام، وبعدين رحنا على مصر وعلى العراق وعلى وصلنا واخذنا إيران واللي وراها لحتى وصلنا إلى روسيا. هودي العرب المسلمين لما إجا دور واستلموا الحضارة، وسبقنا آلاف الحضارات، منها حضارات كان أساسها أنبياء ومنها شعوب توارثت بغض النظر اللي حرفت. بناء الحضارة الإنسانية منذ نزل الوحي الأمين بإقرأ، من أول كلمة بلشت البشرية تلبس ثوبا مختلفا على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقلوا وترجموا وصححوا ودرسوا ثم أضافوا فأبدعوا. هلأ بيجي واحد بيقول لي أكلت راسنا بهالحكي، أنت وشوقي أبو خليل الله يرحم أموات المسلمين، في مجال تقول لي شو عم تعملوا اليوم؟ بقول له صح، معك حق، ونحن عم نعمل اليوم شغلة من هالشغلات. مطلوب من شباب الإسلام، من بنات الإسلام اليوم، يقروا، يبحثوا، ينقبوا، يدققوا ويهتموا. والحمد لله العلوم متوفرة بسهولة ويسر، هذه الأجهزة والتقنيات رائعة، هذه نعمة كبيرة بدنا نوظفها. فلازم نبدع. الدايب تنبسط لما تلاقي شاب متدين وجهه نور، ما ترك قيام ليل من 20 سنة، ومسجل براءات اختراع في الطب، في الهندسة، في العلوم الغذائية، في العلوم العسكرية، في العلوم الطيران والمواصلات، في عالم الاتصالات، شو بيمنعه؟ بس نحن شخرنا. دكتور قلنا يمكن قبل مرة في هذا المكان المبارك، لما قال دكتور ماجد عرسان الكيلاني عن وظيفة المسلم في الحياة، قال الله عز وجل ألزمه بها بأصل الفطرة، يعني هاي رسالته قلق لأجله. قال من مبدأ واضح في القرآن الكريم أن الله خلق الإنسان وسخر له الكون كله. شو يعني سخر له الكون؟ يعني استعمل عقلك واستعمله لهذا الكون، تكتشف كيف بتتصيد، كيف تنزل على أعماق البحار، كيف بتستورد أشعة من الشمس وبتعملها طاقة بديلة، دبر راسك. كل هذا الكون لك، وفيه أنظمة مذللة لكي تستفيد منه أنت، وهذه نعمة كثير كبيرة. نظام بدك تاخده أنت بعين الاعتبار، بس بدك تفهم وتمشي فيه. فنحن اللي منتطلع على الشمس ونكتشف، نحن اللي منوقف قدام البحر ونكتشف، بس لما صرنا نحن منعتبر البحر مثل ابن البقاع اللي اجى على بيروت أول مرة، تعرفوا القصة؟ اجى واحد بقاعي اسمه بسام تراس نزل على بيروت، أو شاف البحر بدل ما يفكر كيف بده يسافر ويفكر كيف بده يتصيد سمك، قال يا أبي قد ايه بده كشك هذا الينبال. تعرفوا الكشك؟ بدف بالشتوية. مين ما يعرف الكشك الأصلي؟ فصاحبنا شاف البحر قد ايه بده كشك الينبال، عرفت كيف؟ وفي واحد شاف وطلع منه لآلئ وجواهر، هذه النظرة. وهيك الدنيا، واحد اليوم شايف الدنيا اكل شارب نايم، احملوه الله يرحمه. واحد ما بيطلع من الدنيا الا يغيرها. قداي في ناس والله حجار عثره بيقفوا بطريقي وبطريقك، وقداي في ناس حجار للاسف على راسي وراسك عم يضربونا تركونا، وقداي في ناس ما شاء الله عليهم عم ينحتوا الحجر، عم يستلموا بضاعه رديئه، عم يستلموا واحد مدمن ريحته طالعة معفن، قلبه معفن مثل التيابه المعفنين، عم يقعدوا معه دقايق، عم يغسلوه، ببلشوا فيه بالعكس. الناس بتغسل من برا ويفوتوا لوين؟ لجوا. قبل ما يشلحوا تيابه ببلش يحتلوا بقلبه، عمال بيوقع له كل الصدي اللي فيه، كل النتن، كل التخلف، عم فوت على دماغه، عم بخليه أول مرة يعرف شو معناه بني آدم. هو مفكر حاله كان أعزكم الله أحد أصناف البهائم اللي بتلهث وراء الشهوات، والفرق أنه أسوأ أنواع البهائم، لأنه الجل البهائم تتبع شهواتها موسميا، فالقطط بالسنة بيشتغلوا لهم شهر. نحن لما نصير مثل البهائم أعوذ بالله، بالليل بالنهار بالصيف بالشتاء بالحق بالباطل، دناءة والله. في ناس ثروات وعمال بيلعق أحذية بعض الأشخاص لحتى يحصل على دريهمات، ثروات عنده بس بهيمة ذليل. أبى أن يرفع رأسه وأن يكون عزيزا. هذا هو الإسلام اللي أبدع فيه المسلم، فأدار الكون بطريقة رائعة. الله يكرمكم. هيك كانت هذه النقول تقريبا، ومليانة مليانة كتب التراث، بس بدنا المسلمين يعتزوا بحالهم. بيوقف هلا الاستاذ بالثانوي، شو عملوا المسلمين عبر التاريخ؟ ام ابن الشيخ والشيخ وكذا بيقولوا له معك حق، مش قاريين. هلا اكيد في عندنا مشكله بالجامعات، مثل بيطلع الاول ابني بكليه الطب ولا الهندسه والاخير بالشريعه والعقيده، بعرف شيء بالاسلام، ولما يصير يعرف بيصير بيتفلسف انه هلا ضروري خمس مرات، ما بصير طجن اخر الليل خمس مرات بده يصلي، هو مفلسف. عرفت انه هو خريج الايوبيه، يعني معقول يضل يصلي بالظهر والعصر؟ هو جاب دين حلو انه هلا تقنعني ما اذا صليناهم 17 بالتقسيط ولا دفعه واحده مثل بعضها، وبعد شو بيصير ايه كاش ومؤجل، وبعد شو هلا بيننا وبين الله كل هالركعات، بعدين شو عم يجينا تقعدوا تتفلسف. بنت مسلمة كانت محجبة لفترة طويلة ومثقفة، تقعد تقول هلأ بدكم تقنعوني انه هالشقفة القماش هي اللي بدها تدخلني الجنة، الله سأل عنها. خبيرة عبقرية فقيهة. فلما بدنا ننسحب من الإسلام للأسف نصير موطن هذه الحضارة. بدي ركز هون على أفكار بس ومفاهيم، لأنه عم نمهد إن شاء الله لحتى نرسخ الفكرة بين المهد والعالمية. نحن نعم ولدنا في الصحراء، ولدنا نحن بين هذه الجبال في مكة في قفارها، مثل ما قال عنها سيدنا إبراهيم من قبل، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وادي ما وسأل الله أنه تهوي إليه أفئدة الناس ويصير لنا كيان. نعم نحن ولدنا هنا أيها الأحبة، نحن كنا واحد، نحن صرنا اثنين، صرنا 40، صرنا 60، نحن أكلنا قتل، نحن اضطهدنا، نحن تكسرت عظامنا، نحن بقرت بطون نسائنا. صح، هذا مهد دعوتنا، ولكن هذه الدعوة بهذه التضحيات قويت. فكان وقودها في صبرها، كان وقودها من اضطهاد الناس لها. وإن شاء الله اليوم، لأنه يبدو أنه نفس القصة، كلما زاد اعتداء على المسلمين كلما زاد تمسك المسلمين بدينه، كلما شوهوا صورة الدين كلما عرفه أعداد أكبر بكثير ممن كان يعرفه من قبل. كلما تآمر، والله في ناس عمال بياخدوهم بيقعدوهم بأفخم فنادق وبيربوهم سنوات طويلة وبينفقوا عليهم أموال لحتى يأهلوهم لحتى يكونوا مفسدين في الأرض، سبحان الله رب العالمين بيحولهم، متعوب عليهم 6-7 لغات، مربى ومدرب على التأثير ومهارات الاتصال، متعوب عليه، بس تقصير فينا نحن، مش عم نوصل لعند هودي العالم، بس نحكي أوقات والله يمكن ساعة ولا يوم ولا أسبوع بينقلب وبيتحول. هذا دليل على عظمة هذا الإسلام وعلى بركة الدعوة التي نحن أمنا فيها. فنعم ولدنا في مهد ولكننا عالمية، هذا مأخوذ من قوله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، أعظم من هذا الوصف للدين الإسلامي لا يوجد، أعظم منه هذا الوصف ما في، ما في إمكانية أبدا أنه حدا يقدر يمدح الدين الإسلامي مثل هذا المدح. هذا المدح العظيم، هذا المدح الكبير للإسلام يتجلى في كل مفاعيل كلمة الرحمة، رحمة للعالمين. بين العولمة والعالمية فارق كبير، نحن دين العالمية، عالمين، ولكن العولمة شو بيقصدوا فيها؟ يعني لو بتباهى الأمريكي نحن ننشر الديمقراطية، نحن ننشر العولمة في العالم، نحن مع العولمة وثقافة العولمة والجرائم اللي ترتبت على العولمة. العولمة تعني إرغام البشرية لاتباع الفكر الغربي بالاقتصاد، عشان هيك نحن اليوم غصبا عنا بنعمل بنوك وتعاملات ربوية بهذه الطريقة أو بتلك. طبعا أنتم طلاب علم وطلاب شريعة، بقدر أتجاوز كثير من النصوص لأن معروف بالنسبة إليكم. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين أعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أسس التشريع في القرآن، يعني نحن من أين أخذنا هذه الحضارة؟ لما المسلم اهتم بالنظافة ببيته، هو لأنه نظيف أو أمه علمته النظافة، ولا لأنه هذا المسلم ترجع لطوصية قرآنية أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجتهادات العلماء التي لم تنضب إلى هذه اللحظة، ما زلنا نبحث يوما بعد يوم عن إقامة هذه الحضارة من هذه المنابع الأساسية. أسس التشريع في القرآن الكريم التي قام عليها، الله يكرمكم، لازم تفهموا الشغلة، لأنه هذه صفات الحضارة. واحد، عدم الحرج، يعني نحن لا نرهق أحدا بالإسلام، ما في، كل الدين يسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى لطيف، الله ودود. فأول سمة من سمات هذا الدين أنه لا حرج فيه، يعني لا يوجد فيه تنطع وتكلف وإثقال لكواهل الناس. اثنين، تمجيد العقل، الله عز وجل أثنى على العقل وأهل العقل، أثنى على كل وظائف العقل، تأمل، تفكر، تدبر، كل الثناءات، أكثر من 600 موضع أيها الأحبة في القرآن الكريم كلها تثني على يتدبرون، يعقلون، يتفكرون، يعلمون، كل وظائف العقل. فهذه الصفة الثانية. الأمر الأول إذا ما في، يعني هذا الدين لم يأتي ليذل الناس ويقهر الناس ويثقل على الناس. والأمر الثاني، دين العقل والعلم والمعرفة. الأمر الثالث المهم، البقاء والرفاهية، تتلائم مع الأول، بس الأول عم تحكي عن العبادات، أنه ما في عبادة فيها مشقة. أديش عظيمة هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أديش حلو مباحث الفقه، والحمد لله بهنيكم بدأت تقرأوا فقه شافعي، الله ينفع فيكم ويجزي الخير الشيخ. لما الإنسان بيقرأ بشوف الأحكام الفقهية كلها عمال بترحمني عم تكرمني عم تتلطف فيه، أحكام المريض وأحكام المسافر وأحكام الفقير وأحكام المحتاج نعمة. ولكن عن التطبيق الحضاري بقاء رفاهية، بتمنى عليكم تحفظوا هالكلمتين. كل ما يسهم في الحفاظ على ذاتك على ممتلكاتك، هذا نحن ذاتنا وممتلكاتنا كما قال النبي في الخطبة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه حياته وماله ممتلكاته سياراته بيوته وعرضه، كل ما يحرص على الحفاظ عليه وعلى رأس سمعته، لأن العرض إما تطلق على الإنسان فيعني الأهل والدرية والأقارب، وعند العرب كانوا يطلقوها أكثر على الإناث لأن الإنسان يحرص على حريمه وعلى حرمه أكثر، أمه أخته زوجته ابنته عرض هودي، ولكن الأصل بالعرض هي السمعة يعني الكرامة. ولذلك إذا واحد بهت إنسان أو اتهم والعياذ بالله تعرف الحدود اللي بس بالقذف، لأنه هون عمالي بيعتدي على عرض الإنسان، وهذا شيء مؤثر للغاية بخلي الناس. فإذا البقاء، وبعد البقاء الله يسلمكم الرفاهية. نحن مش بس عم نشرع لكم أحكام بتبقوا من خلالها، وعلى فكرة ليس فقط الأكل والشرب، لازم الناس تفهم الإسلام، لازم تعرف الدين، لازم تؤمن بالله، لازم تتعلق بالصلاة وبالعبادات، لأنه هذه بقاء لا بقاء، وإلا بصير الإنسان ميت. أفمن كان ميتا فأحييناه بهذا الدين العظيم وجعلنا له نورا. فلما بتصلي أنت عم تأكل، بس أكل لجهاز مختلف عن جهاز الهضمي، وانت لما بتكون عم بتصوم ولا بتكون عم تذكر ربك ولا بتكون عم تلتزم كل احكام الحلال والحرام، هذا نعمه بفضل الله تعالى. فاذا عدم الحرج، تمجيد العقل والبقاء والرفاهيه، متع الحياه طالما انها مباحه الله يهنيك. رجلا امراه طفل كله لازم يترفه، لانه ربك اكرم من امك او من اي انسان عمال بيدير شؤونك، وخلق لك من الطيبات وخلق لنا من النعم وخلق منه. والله أدي في ناس حصرين حالهم بالبيوت يبقوا عمالي بيشكوا فقر، والله لو طلعوا لبرا رح يلاقوا لوحة، يعني أنا يمكن ماني ساكن ببيت إله مطل، ولكن كل الكون إلي مطل إلي. هذه أرض الله، هذه نعم. هذا الهوى العليل للناس عم يحرموا حالهم منه، أوقات قاعدين تحت الأراضي ما بدهم يطلعوا ما بدهم يمشوا ما بدهم، ومثل كل أنواع الطيبات والنعم اللي الله أكرمنا فيها من زواج ومن إنجاب ومن أموال ومن استثمارات، وكلها المهم أن تكون مباحة. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. في السنة النبوية يقول رب العزة آمرا لي ولكم، طبعا هودي بتاخدون المعلومات بالمصطلح أكثر وبمقدمات كتب الفقه، ولكن نحن ملزمون أن نأخذ بالسنة النبوية، وحضاراتنا أخذت من الأحاديث والقرآن الكريم. قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن ما فينا نسمع حديث ونقول ما خصنا، وبناء عليه بدنا نلتزم بما ورد في السنة. ويقول في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فبدنا نطبق أن هذا النوع من أنواع البيوع حلال ولا حرام، بدنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه، بدنا نحكم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عايش بيناتنا أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، سنته وهديه وتعاليمه بيننا. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. أوعك تستحي، أوعك تفكر حالك متخلف لما تكون عم تحكي عن قضية إسلامية واضحة. شوف حالك حتى لو كانوا كل الناس متبنيين عكسه، بل هذه فرصتك كما يقال، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أما لمن الناس بيصيروا بيتجنبوا الإسلام وأنت بتصير تستحي بدينك، ما استفدنا شيء بالوقت. ولذلك ورد في بعض الآثار: من أحيا سنتي. ولما تفسد الأمة واحد يبدأ يحيي سننه اللي صلى الله عليه وسلم فيها، هلأ فضلك أكبر. ولذلك بدأ هذا الدين غريبا، وطوبى بالآخر الغرباء الذين كما ورد في الحديث يصلحون ما أفسد الناس، ورد في رواية يصلحون إذا فسد الناس. فرسالتهم هن صالحين، ودور بالحياة أنهم مصلحين، وهذه أهمية. سمات هذه الرسالة والحضارة، بدي أخركم في ساعة، هذه صحيحة الساعة لهون، حلو الوقت مبارك، هيئة الحمد لله واقفة بالطرية، نشكر الله كثير حلو. تخيل قدي فرصتك أنه ساعة بوجهك وبالأول تفوت يقولوا لك هاي الساعة نحن ماشيين عليها، ما تزعبر وربك يكرمك وتوقف، لا بيعود إلهم عيني يفلوا، وانت فرصتك ما بدك تضيعها، بدك تكفي مثلا اصلا. نعمه كبيره اهل الكرامات، بس ويننا نحن؟ شو بدك تعمل؟ رح تشوف هلا بدك تضل ماشي. هذه الحضاره الاسلاميه وهذه هذا التاريخ العريق بهذه الانتاجيه والاثار على الارض لها سمات. ما هي سمات حضارتنا الاسلاميه؟ الامر الاول ربانيه، لا من عند بي ولا من عند بيك، ولا أجدادنا ولا أسيادنا ولا ولا ولا ولا ولا، ما في جهل. هذه حضارة من عند رب العالمين، هو الذي أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا. اثنين، إنسانية. الهدف الأساس بكل التعاليم اللي فيها اليوم، كثير من الغرب عايشين ليربوا كلاب، فحياة حضارة بهيمية، نحن حضارة إنسانية كل همومها أنا وأنت، كيف بدنا نرتقي فيك، كيف بدنا نفهمك، كيف بدنا نعلمك، كيف بدنا نسعدك، كيف بدنا نساعدك، كيف بدنا نريحك، كيف بدنا نخفف عنك، كيف بدنا نضمن آخرتك، حاملين همك، بدنا نحفك على طول بالرعاية والاهتمام، بدنا نسهر عليك، حملنا ربنا سبحانه وتعالى أمانة إنقاذك، هددنا إنه إذا من نقصر ولا من جاملك ولا منوقف معك بالغلط معناتها مصيبة كبيرة. فأنت الإنسان الرقم واحد المستهدف في هذا الدين، إنسانية. ثلاثي، أخلاقية، القيم عندها أساس، ولذلك قالوا في أثر جميل للغاية: عبادة المؤمن أخلاق وأخلاق المؤمن عبادة. شو يعني عبادة المؤمن أخلاق؟ يلا شباب. نعم حبيبي، يعني عبيقول بالأول عبادة المؤمن أخلاق. العبادة معروفة شو هي؟ الصوم، الصلاة. لا لا، حتى مش عم نحكي نحن عن أخلاق. شفت لك شي واحد هو عمالي بيصلي بيأذي حدا؟ إذا صمت أنت أي حق لح من حقوق الناس عم تأكل؟ إذا صمت أنت عمين بتكون عم تعتدي؟ إذا صمت أنت مين عم تزعج؟ نقولنا. أما لما يكون في عبادة واحد بيصير لا يشوش قارئكم على مصليكم، شوف الأدب والأخلاق، هذا المسجد اللي بتفوت عليه يعني بدك ترتاح من كل هموم الدنيا، من مصنعك، من مزرعتك، من محلك، من الشغل، من وظيفتك، تقدر تفوت على بيتنا. أما لو واحد فات لهون عم يشم ريحة بلا طعم، ولا في حدا عمالي بيحتقره بيزدري، ولا في حدا عمالي بيدعس على إجره بيأديه، معناتها كانت عبادات المؤمن بلا أخلاق، لأنه عبادي بتضر. أما عباداتنا كلها أخلاق، نعمة كبيرة. الزكاة قمة الأخلاق، بتأمن من مصرياتك وبتعطي المحتاجين الأصناف اللي ذكرهم رب العالمين. قراءة القرآن إحياء لقلبك، تهذيب لأخلاقك، عشان هيك ما بيسهل الواحد بعبادته يأذي حدا، وإلا بيكون عم يخالف المنطوق. فعبادة المؤمن أخلاق. كل عباداتنا يعني واحد بيسمعها مثل ما وقف أحد الصحابة لما كان عمالي بيفكر بالإسلام، شو عملنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقعد يتفكر. والسفر نفس القصة، لما راحوا يعرفوا بالإسلام ذكروا أتانا بصلة الأرحام، أتانا بإكرام الضيف، أتانا بنصرة المظلوم، عبادات هذه وكل أخلاق. فيش عبادة بالله عليكم تستحوا منها؟ في حدا بيسترجي يقول أنه المشايخ بيعرفوا حكم ما بيقبلوا يقولوه للناس؟ مطالبين هن بشي فريضة؟ نحن يعني عندنا طبقة جهال وعلماء ومتدينين وبيأخذ الدين على عمر كذا، ما فيها الحكي. ولا بتستحي بأي عبادة، عفاف، طهر، كرم، عطاء، نقاء، هذه عباداتنا. في عبادات المؤمن أخلاق، وأخلاقنا عبادات. شو يعني أخلاقنا عبادات؟ يعني منا مجرد عادات. يعني أنت لما بتتبسم صدقة، لما بتميط الأذى عن الطريق صدقة، أدي نعمة كبيرة. أخ قاعد حتى بالمسجد أوقات للأسف ما من ميت الأذى عن الطريق، أخ عمالي بيقرأ كان قرآن ما بيقدر يرجع الستاند محله ويحطه يرد، فات أخ كفيف من برا حافظ المسجد، وصل على منضدة القرآن هذه اللي كان واحد عم يقرأ وترك محله أنفال يعني، وإنه ما الخص ولا بيجي الأخوة وراه بينطفوا بيرتبوا، فات فيها هذه إماطة أذى عن الطريق يعني، لازم تشيلها. كل شيء بيقضي الناس، بتوقف سيارتك بمحل بيقضي العالم، كل شيء بيزمروا لنا، وينك أنت مسلم عم تعمل دعاية الإسلام؟ فعبادتك أخلاق وأخلاقك كل عبادات يعني، إذا أنت كنت عمالي بتعمل أي خلق تواضعك دين ونعمة كبيرة. أخلاقي متوازنة، متوازنة ما فيها شيء على حساب شيء، مش نحن والله عايشين للآخرة نترك الدنيا، فيها توازن، حقوق الرجل، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الكذا، العبادات ما في 24 شيء على 24، في وقت النوم، وقت الأكل، فيها توازن كامل للجسم، للروح، لكل التفاصيل، متكاملة ما فيها ولا حكم ناقص. اليوم أكملت، أكملت، ما محتاجين نحن شيء، ولا بدنا نستورد، ولا مضطرين هلأ علماءنا إلا إذا بدنا نغيروا لهم شيء اسم، يغيروا لهم شيء، أما الأصول كلها يعني. هلأ حتى المجتهدين بيجتهدوا ليستنبطوا من القرآن والسنة وفتاوى العلماء وكتب الفقه المعتمدة، بس يعني إنه والله في نوع من أنواع المعاملات ما كان موجود، بطاقة ائتمان، دفتر تشيكات، صح، ودي قبل 100 سنة ما كان حد يعرف شو معناتهم، لا عنا ولا عند الأمريكان. شو بدنا نعمل؟ رحنا على المعاملات المالية لقيناها جائزة فقلنا، لقيناها حرام قلنا، ما عم بيجيبوا شيء حتى من بيتهم. كامل هذا الدين، فهي متكاملة. الأمر الأخير أنها تعمر هذا المبدأ اللي عم نربطه بالحضارة. هذا الدين أتى لإعمار الكون مش لتخريبه، كل التعاليم اللي فيه بتعمر، إباحة الزراعة، إباحة الصناعة، إباحة التجارة، هذه شو عم تعمل؟ عم تعمل استثمارات، عم بتعمر، عمري بتزين، تعمر الأرض بالعلم النافع والإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر، هذي اللي كلنا أخذينه من هذا الدين العظيم. بشو الله أمرنا؟ بهؤلاء، وهيك نحن منعمر الأرض، عم نعمر الأرض بكل هذه التفاصيل، سواء كانت علم، عم نبتكر أنفاق وشوارع وغيرها، وهذه نعمة كبيرة. خصائص النظم الإسلامية، هذه سمات الحضارة، في هذه النظم اللي راح تعرفوها، نظام التربوي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي ونظام الحكم أو اللي يسمونه النظام السياسي يعني، الذي ندير فيه شؤون الناس من مسلمين وغير مسلمين، نظام الفني الجمالي، النظام الإداري، الدواوين والحقوق والواجبات وتسجيل الأراضي والعقارات، ويعني الدوائر العقارية والدوائر النفوس، كل هذه نظام إداري. هذه النظم كل شيء لها خصائص، واحد الربانية في المصدر، قريبين من السمات ولكن هذه خصائص الحضارة، الربانية في المصدر والوجهة والغاية، فنحن عم نعمل كل هذا الشيء وابتغاء وجه الله، فهي من عند الله، ولذلك نقول إنا نحن البشر لله وإنا إليه راجعون بأقوالنا وأفعالنا، الشمولية لكل مناحي الحياة وكل الأزمنة والعصور. عشان هيك الحمد لله بيجي واحد بيقول بكم ترجعونا لورا 1440 سنة، على الأكيد، بس نحن ما عنا عامل الزمن، ولكن لو أنت بدك تشبه كيف كانوا بالجاهلية وطبق الإسلام راح تحس بالفخر والشرف والراحة والرخاء والتقدم والتطور. يعني نحن اليوم بال2000 لحتى نرجع لسنة 630 و650 أو سنة 700 و900 للميلاد وسنة 1000 للميلاد وغيرها، هذه مفخرة كبيرة، لأنه نحن كثير تخلفنا عن تلك الحقبات الزمنية. وفي ناس نعم عيب إنك ترجعني لورا متر، لأن ورا كان في تخلف، وهذا اللي صار بالتشبيه يوم اللي الأوروبيين بالذات كانت حكمتهم جهاد ديني، باسم الدين حرموا العلم، باسم الدين أكلوا أموال الناس، باسم الدين سبوا الأعراض، باسم الدين فرقوا بين الناس، باسم الدين تخلف كامل. كانوا يتباهوا، واحد قديه صار له مش متحمم يعتبر تعبد وتدين، أنه أنا من سنتين لم يلامس جسدي ماء، تخلف، اغتصاب وزنا ودعارة وهمجية وتخلف كله. لما هجموا عليهم وكسروا لهم القيد وقالوا لهم ارفعوا ايدكم عن شؤون الناس، بدنا نعتمد نظام اداري جديد، ما تتدخلوا، بدنا نعمل مستشفيات ومدارس وجامعات وبدنا نكتشف ونبحث. انتفضت اوروبا. اجى بعض الجهله بالعالم العربي والاسلامي، شو قرروا؟ لا نهضة لنا إلا بنفس الطريقة التي نهضت فيها أوروبا. بس نسيوا بأن آخر هذه الأمة سواء بالألفين، بالألف وتسعمية، بالألف وثمانمية، آخر هذه الأمة يعني الزمن اللي أنت عايش فيه، نحن اليوم اسمه آخر هذه الأمة، يعني هذا العصر، العصر الحاضر. آخر هذه الأمة اللي نحن لحقنا بالألفين وعشرين هلأ بالميلادي، لا يصلح إلا بما صلح به أولها. بدك تكون آمن مطمئن، تعشوف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه كيف كانوا يعيشون يوميا فبتطمئن. مش داعي للفلسفة بعلم النفس وتفوت على التوغلات القصص البلا طعمة. بدك بيت سعيد، بدك تأسس بيت على أسس نبوية، تقتدي ببيت النبوة. بدك مجتمع راقي قوي عزيز يهجم على عدوه، يحرم أرضه وشعوبه وكرامة شعوبه على الناس الأعداء، ما فيك إلا تتبنى الإسلام، وهذه نعمة كبيرة. فإذا ربانية، شمولية، الجزاء والعقوبة، هذه من منهجية النظم والحضارة الإسلامية. ما في عنا المحسن بيتكافى واللي بيغلط بيتعاقب. ابن مين آخر همي؟ شو بيشتغل آخر همي؟ أدي عمره آخر همي؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما إجى واحد بده يعمل واسطة في تطبيق الدين. فالجزاء والعقوبة، وأخيرا التوازن والوسطية. توازن الوسطية، شو التوازن؟ يعني إعطاء كل شيء حقه بالنسبة لكل الأمور اللي قد تتعارض. إنه نحن في عنا أموال ننفقها ولكن ما بنعبدها، منحافظ عليها، هذا توازن، بس ما منقدسها وعلى هالأساس. وأما الوسطية، ماذا نعني بكلمة وسطية؟ لا إفراط ولا تفريط، بس بدنا كلمة أكثر دقة، شو هي؟ لأن الوسطية لا تعني التوسط بين طرفين، هذا اسمه أيوة الاعتدال. الوسطية تعني إنزال الأشياء في مواقعها الحقيقية. فالزواج وسطية لأن الفطرة الإنسانية ترضاه، والعمل والسعي وسطية، وأن نقطع يد السارق وسطية لأنه لا يرتدع إلا بذلك. كنا عم نسمع بالدرس اللي قدمه الشيخ الله يكرمه بعد العشاء، الوصايا أوقات بتخوف، مش ضروري نطبقها، بس لما عدوك يعرف، مثل ما رح نحكي عن نظام القوة أو نظام الأمن في الإسلام، لما عدوك بيعرفك قوي، بيعرفك عدوك انك انت عندك احكام شرعيه انه المعتدي عليك انت بتقلع له عينه اذا قلع عينك، وانت بتهجم على بلاده، وانت بترد على عن غيه، ما بيعود يسترجي يلعب معنا. اما اذا قلنا له نحن اذا غلبتنا رح نعطيك ورده، فكل يوم بيصير بيغلبنا. اما نقاتل حتى اخر نفس دفاعا عن ارضنا، عن ابنائنا، عن مقدساتنا، ما بيعود يسترجي يقرب عليك، مع انه ما عدنا ما عملنا معركه، لانه مش الاصل نحن نعمل معركه مثل ما ختم الله يجزيه الخير. ما هدفنا سلبت اموال الناس، ولا ارغام انوف الناس، ولا الاعتداء على حرمات الناس، ولا قهر الناس واذلال. نحن جايين نعيشك برخاء. اذا ما بدك تفهم بدنا نعلمك، ما بدك تتعلم بدنا بعدين، بدك تكفر الناس وبدك تقتل الناس وبدك تذل الناس، ما رح نتركك. بدنا نمنع هذه اليد التي تمنع الناس من العلم، من الغنى، من التوحد والوحدة. فالتوازن والوسطية الله يكرمكم. وهناك أسس فكرية لكل حضارة، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الأسبوع القادم، ما هي الأسس التي قامت عليها حضارات السابقين، وما هي الأسس، طالما عرفنا الحمد لله الأسس والسمات للحضارة الإسلامية. لذلك سنبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم ولمدة 3 لقاءات بإذن الله تعالى، بدنا نعرف كل النظم اللي أتت بسبب هذا التاريخ الإسلامي والتي أفرزها جهد المسلمين خلال هذا التاريخ العريق إن شاء الله تعالى. الله يكرمكم. أي سؤال بعد في طبعا الوقت الأخير، الربع ساعة الأخيرة لكم، تفضل أستاذ. عليكم السلام. نعم. الوسطية فعل الشيء كما ينبغي. الحكمة تعريفها صحيح أنه هي وضع الشيء في المكان المناسب بالوقت المناسب بالكيفية المناسبة، ولكن لا، نحن ما قلنا الوسطية هي الحكمة لأنه هذا حكم شرعي، فما كان حكما شرعيا كان وسطية. فلما نحن بنقول القاتل يقتل بدك تقول لي هذه وسطية، ما فيك تسميه هذا تطرف، هذا المقصود، مع أنه أنت بتحكي عن القتل، ولكن هذه الفعلة لها هذا الحق. ولذلك من فقع العين هي الوسطية، أنه يفقع عينه، السن بالسن والبادئ أظلم، هذه الوسطية. فالوسطية يعني كل ما في الإسلام هو الحق، فهذه هي القضية الأساسية. مثل يوم تقول لي الوسطية الإسلام، مثل درجة الحرارة، بيقولوا له أنه هذا عادي عادي عادي. شو يعني عادي؟ يعني وسطيته. فلما أنت بتكون درجة جسمك 37 بنقول أنت إنسان طبيعي، وضعك الصحي عادي، منك خطير. بتصير 39 ولا 40 بنقول فالوسطية هي 37، لأنه هذه حرارة الجسم. ليلة بنقوله 39 يعني هو بحالة الخطر أو عبتطلع حرارته، لأنه خالف ما جبل عليه. الله يكرمكم يا رب. نعم إخواننا تفضل. الأخوات الكريمات، إذا بكون يبقى عنكم أسئلة أو أبعثوهن أو خبرونا، أو إذا بتصلوا فمشان كمان على طول نسمع تساؤلاتكم. الله يحفظكم. أي سؤال أي تصحيح؟ بارك الله بكم. نعم يا أستاذ، جزاكم الله خير، أكرر شكري وتقديري على حضوركم، راجيا ربي أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة، نعمة التلاقي، نعمة الإقامة في بيوت الله، ولو لدقائق نسمع فيها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلوم النافعة. وبارك الله لي ولكم، وأقامني وإياكم حيث يحب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، كلنا ولا تكن علينا. يا رب اشرح صدورنا، يا رب اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، تقضي ولا يقضى عليك. يا رب لا يذل من واليت، يا رب لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. يا أرحم الراحمين ارحمنا، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلنبالي، رحمتك أوسع لنا من كل شيء، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، يسر أمورنا واشرح صدورنا، واقض حوائجنا، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، أقمنا حيث تحب، واصرفنا عما لا تحب. يا رب اجعلنا دلالين على بابك، معرفين بحبيبك صلى الله عليه وسلم، ندود عن حمى الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين، لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا غانما بالسلامة إلى أهله رددته يا رب. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا خير ولك رضا إلا أعنتنا على قضائها، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، لكل منا حاجة وسؤل لا يعلمها إلا أنت. يا رب اقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، قدر لنا الخير حيث كان، واصرف عنا الشر حيث كان. يا رب آمنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم نره، لا تحرمنا في الجنان رؤيته، ارزقنا شفاعته، أوردنا حوضه، اسقنا من كفه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا معه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ولمن علمنا، ولمن له حق علينا، ولمن سبقنا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.